يقول هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا لا، بس تغطيه. أي نعم، الذهب يعني إذا أحرمت تحرموا عليها الذهب، لكن لا تخري، لا تبديه. أي نعم. لا أبو الأبعد، لأنه أبعد عن السعادة. أبي هو أبوه، لو كان يعني جده لقال جدي، وكان عمه لقال عمي. أي نعم. لا هو هذا بعض الناس يعني يستغرب كيف يكون أبوه ويكون في النار. الأمر لله من قبل ومن بعد. نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم، وش الفرق؟ وش الفرق بين الولد والغلام؟ ما الولد أو الغلام؟ أي نعم، لا فرق. ما على كل حال يكون فيه يعني الغلام والولد، ما هناك يعني، قد يكون مترادف، وفي اللغة مترادف. ليس هذا على الأساس، ليس هذا على الإطلاق، إنه الأصل في اللغة عدم الترادف. مترادف يعني، لكن السياق قد يبين. ثم في ذكر عيسى ويعني وصفه بالولد وزكريا بالغلام، أليس كذلك؟ لأن زكريا أبوه، يعني يحيى من ذكر وأنثى، أما مريم فهو من أنثى وهو ولد، وهذا وجه الاستغراب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.